هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد سعيد محمد المقيم في مدينة بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا وكتير من العاملين والسائقين في رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إحنا الدفعة التانية اللي بنشتغل على حساب الصناديق الخاصة. مشكلتنا حضرات باختصار إننا شغالين من أكتر من 6 سنين، مرتبنا 273 جنيه وحوافز 360 و100 جنيه بدل مخاطر، يعني الإجمالي 730 جنيه، في حين إن زمايلنا اللي برضو بيقبضوا من الصناديق الخاصة زينا بس هم دفعة أولى وإحنا دفعة تانية بيقبضوا 1020 جنيه. طب ليه التفرقة دي؟ ما نعرفش، رحنا نسأل قالوا لنا: اصبروا اصبروا يا جماعة، لما تتثبتوا هتتساو، هتروق وهتحلى وهتبقى زي الفل. سمعوني بقى جمال خطوتكم. طيب ما احنا بقى لنا 6 سنين بنشتغل، والقرار الوزاري بيقول انه يتم تثبيت كل من مر عليه 3 سنين، احنا بقى مر علينا 6، هيتم تثبيتنا امتى بقى؟ مش عارف، لكن بمجرد ما القرارات تجينا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هننفذ على طول. هنتأخر ليه يعني؟ هي دي شكوتنا يا سيادة محافظ الشرقية، ويا سادة يا مسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بنرجوكم تنقذونا وتثبتونا، لأننا عندنا مسؤوليات كتيرة جدا، وأسر عاوزة تعيش، وأولاد عاوزين يتعلموا، وبتهيألي يعني حضراتكم عارفين الأسعار والمصاريف عاملة ازاي دلوقت. ما هو مش معقول نبقى بنشتغل في نفس المكان وفي نفس الوظيفة ويبقى فيه فرق حوالي 400 جنيه. هل يا ترى هنلاقي حد يقف جنبنا، حد يساعدنا وينظر لحنا بعين العطف؟ وأملنا الكبير إننا نتساوى بزمايلنا، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.